ها؟ 68 عند 86 نعم لا عند 86 انه كفر يكمل قوله ولو شهدوا عليه بالردة، لان انكاره للردة يستلزم الاسلام. الاصحاب يقول لا، اذا ثبت انه ارتد فلا بد ان يجدد اسلامه، ولو انكر لا ما نقبل، ما يقبلون منه. يعني لو قال انه مرتد يقول لا بد ان يجدد، فيقول انا مسلم او اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكن نعم ها؟ الشك، لأن شككنا الآن، شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود، فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا؟ نعم شرحنا يا أخي، هي شككنا الآن، فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع، لأنه ما ثبت أصل الردة؟ نعم أي نعم، سواء ثبت أنه مرتد أو لم يثبت كلامه الآن. لا لا هو ممكن، إذا قال مثلا ما ارتد، هو تارة نقول إنه ارتد ولكن هو مسلم الآن، هذا واضح، وتارة نقول ما ارتد أبدا والشهود يقولون نشهد أنه مرتد، وتارة ندعى عليه بدون شهود. فالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود. لا على خلاف فيما إذا ثبت ردته بالبين، أما مجرد اتهامه بأنه ارتد هنا. لازم نسأل عنه. هذه بقاعة، هذه من جنس قراءة البخاري بالليل، لازم السؤال. كيف؟ لا إذا انتهى اللي احنا اتفقنا عليه في الأول ننظر كيف فيها أشياء تحتاج إلى مراجعة ردنا. القاعدة الثانية هو الثمانون، الملك أربعة أنواع، ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة. أما النوع الأول فهو عامة وعامة الواعية. نعم كيف؟ عندك نعم معنى ما يختلف، لكنها من جهة المطابقة للعبارة التنكير أقرب مطابق، من غير ملك منفعة، من كل اللي قبله كله منكر، لكن ما يختلف معنى، أقول مدى ما يختلف معنى ما يعني. نعم. أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وهر وغير ذلك. واعلم أن ابن عقيل ذكر واضح هذا واضح، فيه ملكين ومنفعة، أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته، إذا وهبته ملكت عينه ومنفعته وهكذا. هنا واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع طيب قوله بالأسباب المقتضية لها، الأسباب المقتضية لها مثل إيش؟ البيع، الهبة، الميراث، الوصية، الصدقة. نعم واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان، وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى. يملك؟

فهذا هو الفرق. ولا حتى الانتفاع ايضا ما يمكن ينتفع الانسان الا على وجه المأذون فيه الشرع. النوع الثاني ملك العلم بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بمنافع واحد وبالرقبة آخر أو تركها للورثة. وقد قال أحمد في رواية مهنة في من أوصى بخدمة عبده أو ظهر دابة بخدمة عبده أو ظهر دابة بركب. نعم نعم ما فيها ضمير. فيما أوصى بخدمة عبد هنا امسى ظني فيما أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن. فقال الدار لا رأس بها وأكره العبد والدابة لأنهما يموتان. قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك لأن الدار تفرض أيضا. وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون إبطال الوصية. قال شيخ ايش وحمل القاضي حتى اللي عند عبد الرحمن دون. وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال الوصية. قال شيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد عنه لا عند نقاه اي نحن عندي قال ولا وقال. طيب قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد احمد ان الوصيه لا تجوز الا بما يدوم نفسه، فان هذا لا يقوله ابنا من له نظر في الفقه. من له ادنى نظر. طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك أحسن. نعم. فإن هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه فولا عن أن يكون هذا الإمام مثل هذا الإمام. فولا عن أن يكون مثل هذا الإمام. وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوصى بمنافعهما على التعبيد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به فلا يجوز أن يحسب ذلك عليه من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع بل هو ضرر معه بجواز الوصية. وقد شرط الله بجواز الوصية اشتبع عليه بل هو ضرر معه. وقد شرط الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة فلا يحتسب على الورثة منها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. ليش؟ وعندي فلا يحسب كله. أنت عندك اثنتين فلا يحتسب، وعنده الأولى يحسب والثانية يحتسب، وعندنا كلهم يحسب. لكن اللي عندي مصحح، صح هذه يا عبد الرحمن فلا يحسب لتواصل للدرجة الأولى. ولكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة فلا يحسب على الورث منها شيء ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية بامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت للرقبة بشخص وفي آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعين الاثنين في وقتين.

يقول لله علي نذر أن أذبح أضحية، ومعلوم أن الأضحية